ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد. پروردگار من فرمات: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. پروردگار من نعمتي چي زور قوري بسر إيمان داران دا رشتوا بتايبت ولسر تيق راي خلچيش بقشتي كنير راوي چي بو ناردون للاين خويوا يتلو عليهم آياته كآياتي خواي پروردگاريان بسر داد خوينتوا ويزكيهم وأو خلقا بيرو باورو أخلاقو روشتيان پاك دكاتوا ويعلمهم الكتاب والحكمة وقرآن سنتيان فيردكا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هرچند پیش اویك خوا او محمد ابن ريت عليه الصلاة والسلام خلچی لگمرایی چی آشکرا و رون دابون، اوی ما بست من بیت اوی که خلچی وکو خوای گور خوی فرموی کانو فی ضلال مبین، خلچی لگمرایی چی زور آشکرا دابون، خلچی سر لشیواو بون. بلام خوای پروردگار نعمتی چی گوری بسر دارشتن که محمدی نارد علیه الصلاة والسلام، كنار دي خواي قورة فرمي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي محمد تومان بو ننارد وببيت غضب بو خلق نخر نما ناردو إلا برحمتك نبي بو تقراي خلشي كواتا ناردني بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام رحمة بو وإنسانش أو رحمتي بردك ويت بأندازي شوين كوتني بو أو محمد عليه الصلاة والسلام تاوكو شوين كوتند بو ربازكي او زياتر و چاكتر بي او زياتر بالرحمتي خوا كوتوي و خوا رحمي بي كوتوي و خوا و باندازي دوريت لشوين كوتني سنتي محمد عليه الصلاة والسلام او تو لرحمتي خوا و دوري تاواي لده او دوريا برو لرحمة و برو غضب الدبا لرحمة و برو عذاب الدبا برو جهنم الدبا خواب من پارزيت. خلچی لگم رایی دابون بناردنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هدایت دران او کسانی کشوینی کوتن بهوی او و خلچی لتفرقو ناکوچی و یکتر کجی رزگاریان بو. خوای پروردگار باسی عرب دکا که چون دجی یکتر بون، چون خریچی کشتاری یکتر بون، دوای ئەوە خوای پەروەردگار بە ناردنی محەممەد عەلەیهی سەڵات و سەلام هیدایەتی دان و ڕێنمونی کردن ئەو کەسانەی کە ئیمانیان هێنا بوون بە برای یەکتر دوای ئەوەی کە دوژمن بوون. ئەوەی مەبەستمان بێبراکانم ئەوەیە کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام بۆ خۆی مرد، بەڵام چی جێهێشت؟ ئایا ڕەحمەتەکە لەگەڵ خۆی ڕۆیشت دەفن کرا، یا ئەو ڕەحمەتە لە دوای ئەو ماوە؟ بەڵام بزانین چییە. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمووی: تەرەکتو فیکم شەیئەین. لە حەجی ماڵ ئاواییدا فەرمووی دووشتم جێهێشتووە لە دوای خۆم بۆتان بەجێ دێڵم. لەن تەضلوا ما ئن تەمەسەکتم بهما قەد گومڕانابن، تا ئەو کاتەی ئێوە دەست بەو دوو شتەوە بگرن کە بۆم جێهێشتن گومڕانابن، لە ڕێ لانادەن، لەسەر ڕێگای ڕاست دەمێنن تاوەکو دەستیان پێ بگرن. چین؟ کتاب اللهی و سنەتی، کتابەکەی خوا و سنەتەکەی خۆم بۆ جێهێشتوون. هەر کەسێک دەست بەم دوانەوە بگرێ قەت گومڕا نابێت. ئینسانیش کە گومڕا نەبوو واتە لە ڕێگای ڕاست لای نەداوە، هەر کەسێکیش لەسەر ڕێگای ڕاست بمێنێ وەڵڵاهی دەچێتە بەهەشت. خوای گەورە دەفەرمێت: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أي محمد عليه الصلاة والسلام، براستي وبدلنياي تورين ما يخلق دكي بو ريقاي راست صراط الله، صراط الله كالريقاي خواي پروردگار وريقاي بهشتكيتي محمد عليه الصلاة والسلام. كواتا أقر ريقاي خوا وبهشتكي خوا دوي شوين سنتي پیغمبركي بكو عليه الصلاة والسلام. سنتي يعني الرباس، يعني أو ريقايي كبيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام للاين خوا وهناويتي وبو ايمي چشا ولعبادتو خوا پرستي ودين دارتي من لأخلاق روجتو معاملو وما عمل كردن من بيغمبري خوا چون بو با ايمش اوابين كوابي بر رحمتي خوا دكوي وهداية دراوي وقد قمرانا بيت. إمام مالك رحمتي خواي لي بدا فرمي: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ده فرمي مسلمانا بزانن سنتي پیغمبري خوار ربازكي او عليه الصلاة والسلام وكو كشتيكي نوح وايا لبيرتانا بيستوتانا كنوح عليه الصلاة والسلام كشتيكي دروس كرت او كساني كإيمانيان بنوح هنا وشويني كوتن سواری کەشتیەکە بوون. خوای گەورە لافاوێکی نارد ئەوەی سواری کەشتی نەبوو غەرق بوو. بە هەمان شێوەش ئیمام مالیک و زوهری دەفەرمون سنەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام وەکو کەشتیەکەی نوح وایە. هەر کەسێ لەسەر سنەت بڕوا و شوێن سنەتی پێغەمبەر بکەوێت ئەوە نەجاتی بووە. ئەوەی کە دەست بە سنەت نەگرێ و دیندارێتیش بکات بەڵام لەسەر ڕێبازی پێغەمبەر نەیکات و شوێن سنەت نەکەوێ غەریقەوە هەلک، ئەوە غەرق دەبێت لە گمڕاییدا و لە شرک و بدع و خرافاتدا و بە هیلاک دەچێت. کەواتە برای مسلمان، نەجاتی من و تۆ لەوەدا شوێن سنەت کەوین، شوێن ڕێبازی پێغەمبەری خوا کەوین عەلەیهی الصلاة والسلام. خواي پروردگار لە قورآنەکەی دا دەفەرمێ: وإن تطيعوه تهتدوا. أگر جوێرایەڵی محمد بکەن عليه الصلاة والسلام تهتدوا، أو خوا هدايتتان دەدا، هدايت دراون ئێوە، بس جوێرایەڵی محمد بکەون عليه الصلاة والسلام و شوێن سنتی بکەون. كواتا هدايت بەوە بەندە شوێن سنتی ئەو بکەویت و جوێرایەڵی ئەو بکەیت. لە ئایەتیش تردا خوای گەور دەفەرمێ: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نوێژ بکەن و زەکات بدەن و جوێرایەڵی نێرراوەکەی خوا بکەن، شوێن سنەتەکەی ئەو بکەون، بەڵکو خوا ڕحمتان پێ بکا و بە دنیایی ڕحمتان پێ دەکا بە دڵنیایی کە بێت و تاعەتی ئەو پێغەمبەرە بکەون عەلەیهی الصلاة والسلام و شوێن سنەتی بکەون. هدایەت بەوە بەندە، ڕحمکردنی خوا بە ئێمەش لەعەلەکم تورحەمون بەوە بەندە کە شوێن سنەتی پێغەمبەری خوا بکەوین عەلەیهی الصلاة والسلام. و هەروەها خواي قولة لقرآن في رزا كيدا دفرمي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بيان بلاي أي محمد عليه الصلاة والسلام نكا ليان غلط بيت، نكا سريان ليبشيوي، پیان بله اگر راز دکن و خوای خویان خوش دوید پیان بله فتبعونی دی شوینی من بکون شوینی محمد علیه الصلاة والسلام چون که خوای گوره هیچ دینداریتی قبول ناکه لکس الا او دینداریتی نبی که محمد کردویتی و رگای بوچشاوین علیه الصلاة والسلام بوی جنید دفرمه کل طرق مسدوده الا طریق السنه همون رگا کان داخراون هیچ رگایک بخوانات گینه الا رگای سنتی پیغمبر نبی علیه الصلاة والسلام کواتا مخلطن بو چواشکاریه که هنده کس دیلین که کتو دینداریتی خود که مهمه بست من خوابه تو بو رگای داد روی من بو داد روم تو لو حزبه دبی من لو حزبه دم مشکل نیه مهم نتیجه کمان یکا غلطت فرمو هیچ رگایک ناین گینه بو هدفوی که رزابونی خوایا الا یک رگا نبی که رگای سنتی پیغمبری خوایا علیه الصلاة والسلام كواتا بو في الله خلق بكري والله هجريت كيكو هج حزب يقناد قيني ترزابوني إخوة غيري سنتي بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام فرموه لحديث يقدا كعبد الله كري مسعود بو ماند جيره توا دفرمي خط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا مستقيما بيغنبري إخوة رقاية راستي چشا بدست أوال سر لمخول رقاية راستي چشا او جعل الله الراست للاي چپی او رگایا چن ریتکی چی تری چشان فرموی او رگا راستا او ربازی خوای او صراط مستقیمه او ریتکانش هر یچی چن شیطان چی لسره او خلق بانگ دکا بولای خوی بوی لرگای خوالا یندا کواتا یک هدفت هید به یک رگاشت هبه که اویش رگای سنتی پیغمبر خوای علیه الصلاة والسلام کواتا دزگرتن بو ربازا که سنتا نجات بونا لويكتو قمرابي وشوين أو الأولاب كويت دزقرتند بسنتي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لتفرق رزقار الدكا أو تفرقيك برو جهنم ددبا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي جولك كان بونا حفتاو يك فرقة قاور كانش بون بحفتاو دو فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة وأمتي منش دبيت حفتاو سي فرقة كلها في النار همو فرقه كان بو اغرن الا واحده الا ايش يا النبي فيتانوايا صحابه برسياري انكربيتش او واحده يا او تنها فرقه قالوا من هي يا رسول الله وتيان اي پیغمبر اخوا او تاك الرقاي ناچيت اغره وبهي لاغ ناچي تشيا فرمي ما انا عليه اليوم واصحابي او رقايك امره منو صحابه كاني مني لسرين بو چونکه خوای گوره یک کسی ناردو بر رسول و نراو بو ایم اویش محمد علیه الصلاة والسلام ممکن نیه دینی حق لغیری او ورجیرید ممکن نیه کسی اک بیبلی ولا اوی من دیلیم راستر لوی که محمدی کری عبدالله نراوی خواه دیلی علیه الصلاة والسلام گمرائیه حق او بو که پیغمبر لسری بو علیه الصلاة والسلام حق او بو که صحابه لپیغمبر یان ورگد علیه الصلاة والسلام و زانایانیش جيل لدواي جيل وسد لدواي سد بو ايما نقل كردو تاسر دمي امرو ايما كبيويست وبير خوم اي وشي بين ما وكريبازي خوا ريبازي سنتي پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام بلا مهندي كسي مصلحه شي هندي كسي دلنا خوش هندي كسي منافق هندي كسي مبتدع خرافي شبهه وغمان بو بانغوازي سنت دروز دكن كبخلشي بلا يبقري وبو ريبازي پیغمبره كات نكبو ريبازي من كاكا وانش حزبن او تو نازانی چیان لپش سره مخلطه با اقسانه و ریابه مسلک خطره برای من او وسوسه شیطانه بزانه که تو جوی رایالی شیطان دکی و شیطان فیلت دیده که لخشتت دبا دنا هیچ روژیک هیچ کسیک بانگ ناکین بولای خومن ایمه هر مناسن اوی کبی ناسن پیغمبر کتان بی علیه الصلاة والسلام سنتی او به هیچ قصیک هیچ کسیک مگور نوا کواتا سنت دستی پیو بگره بتوندی و بری مدا او سنته رزگاری پیو و چونه بهشت و رزابونی خوای پیو یا والله دستد لسنتی پیغمبر بر به گمراد بی برو جهنم دروی خواب من پارزید هر وها برا کانم دست گرتن به سنته و فائده چی تری تی دا اویش بریتی الا عزت و کرامتی بو مسلمانان دا گرته و به هوی سنته و پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لحديثك ذا في من دفرمت وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري دفرمت زليلي وسوتي وكمي لسر او کسانه داندراوه که مخالفه امری من دکن هر کسی مخالفه امری پیغمبر و سنتی پیغمبر بکه علیه الصلاة والسلام عاقبتکی و عقوبکی اویه که خوای گور الزلیلی و سوچی و بیقیمتی لسر دادنیت بوچی امرو او همو مسلمانان دنیا درقتی جولکنان بو چونکه مسلمانان لسنتی پیغمبری خوا دستیان شل کردو دور کوتونوا هر مسلمانی و دوا رچکیک و دوا حزبیک کوتوا هر مسلمانی و دوا بدعیک و خرافیک کوتوا مسلمانان تفرقبون بو اخوای گور دفرمی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم بو خیر و بیری مسلمانان نما مسلمان ذلیل بون سوق بون الا اندازه چی کم نبی عزتی چی کم کما بیت کوات ابرای مسلمان اگر عزت و کرامت الدویت بقره و بو سنتی پیغمبری خواه جاره لخوت و دست پیبکا او جال عائلکت و دست پیبکا او جال کوملگاکت و دست پیبکا لخلچی فقیر و دست پیبکا پیش دولمند لخلچی بید سلات و پیش د سلات دار دست پیبکا نک تنها چیشی تو او بی ململانه کی بوی د سلات و سلطت کی و دست عزت و کرامتی مسلمان والله بململانه نایتوا بودي توجار لخود دا تطبيقي كدس بسنتي پیغمبره و بقرا سنتكي پیغمبري خوا و ريبازكي خوا بالتو لعائلة كدا رنگ بداتوا نصيحتي مسلمانان كبقرين و سردين كيان چونك پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام خبري پیداوين كزا خواي قور الزليليك ما لسردادن لاي نابا حتى ترجعوا الى سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم خواي گور زليل ماندكا ولا شناب او زليل الى سرمانتا وكو نقرين وبو دين كمان قران وبو دين قران ويبو سنتي پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام چون پیغمبري خوا دين داريتي كردو اوابيكا خوا زليلي مان لسر لا دبا او ته پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام بو خوي وبصحابه برزكاني لمعركي احد فشل يان هنا صحابة واتسر نكوتن بو مانا يسر نكوتن بسر كافر كان كافر بسر اوان دا ظالبون بهوي چي بهوي اوي كهندق لصحابة مخالفة يق امري پیغمبري خواه انكر عليه الصلاة والسلام پیغمبري خواش يان لقلب واش سر نكوتن اي چون ايما امرو كپیغمبري خواش من لناونية ونق امري چي پیغمبري خواه بشتينين صدان امري پیغمبري خواش دشتينين دش مانوه سر كوينو دا صلاة و دولتي شمان لبردز بيه او خيالة او خونة او في الله خو كردن و لملت كردن قران و عزة و كرامة قوة اسلام بود بي لخوت و دس بيبكي بقره و بولاي خواب راستي دس بسنتي پیغمبري خواب بقري بچاچي لعائلة كده در كوي كأي وشوين سنتي محمد عليه الصلاة والسلام نك شوين سنتي يهود و نصارا و كافر جولك بن خواب من پارزي كوات ابرا كانم مخالفة كردني أمري پیغمبري خواه زور خطرة خواهي قولة لقرآن بيرزا كي دادا فرمي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم با أو كسانا وريابا كمخالفة أمري پیغمبر دكان عليه الصلاة والسلام أو كسانا إلى سنة ريقاي أو دردشن با وريابا أن تصيبهم فتنة يا فتنة يان توجدك خواهي قولة يا خد عذابي چي أليم يان لقيامت دا توجدك خواه من بارسه كواتا مخالفة كردني سنة عذابي دواروجو عقوبي دواروجو فتني دنياي بدواويا أي مسلمان بختوريتو لودا يشوين محمد كوي عليه الصلاة والسلام خواي قورا ليت خوش دبت خواي قورا رحمت بيدكا خواي قورا ددباتا بهشتوو والله بختوري دنيا وقيامت الدكا أقر بيتو بجويري سنة جيانو دين داريتي خود بريسر أو جاب رايمن شيطان بانيه في لك اللي بكابل كاك جان سنت تنهابو او جانيك درز دخوين او جانيك رولا مزقوت نو اهلي جماعه بجنوب بياو تانوا بغورو بغشك تانوا بخوين دوار وبنخوين دوار تانوا هر كسك شوين سنت بكوي خوا هدايتي دا وبختور دبي هر كسك بجل سنت هلكا قمرا دبيو لري لا دا ودچيت جهنم وخوا من بارزي بوي پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام لحديث يقدر فرمي فمن رغب عن سنتي فليس مني اواني بجل سنتي من هل دكن اوانا لمنين ملي من مهندس شمول مناكا ملي من مديرك شمول مناكا ملي من مسؤوليك شمول مناكا هر كسيك بخوي بلي مسلمان بوي نية لسنتي پیغمبري خوالادة عليه الصلاة والسلام لا دان لو سنة قمرائية وهروها عذاب نقمتي خواي بدوايا خواب من پارزي داودا كم لخواي قبر هدايات من دا دز بسنتك يو بقرين ولا بدعب من پارزي والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسلمان برايان وخشكان أوشتيك لخوان زيك الدكاتة وبرو خواد دبات سنته أوشتشك لخوا دور الدخاتة وبرو جهنم ددبا پشت هل كردنا لسنت وجورك لجوركاني پشت هل كردنيج لسنت بريتي لبدعة. بدعا يعني بناوي دين داريتي وخوا پرستي وكارك بكيك پیغمبري خوا ني كردوا عليه الصلاة والسلام كصحابة كان نيان كردوا أبو بكر وعمر ني كردوا شافعي وأحمد نيان كردوا لو سردماني دوا ودا سري هل دابيو خلقي بدين داريتي بزاني أو قمرائية وضلالته ووكو زانايان فرميانا إنساني مبتدع لا يزداد ببدعته من الله إلا بعدا. إنسان ببدعة كردن خوا پرستي چي بدعة زياتر لخوا دور دكيوتا ونقنزي كيوتاوا. لو أنا يبلين بدعة چيا بدعة بريتيا لو أمرو كخلچي بروجوب وبناوي إسراء ومعراج بيقوما لو أنا كسيكتان هبي ديندار بن أمرو بروجون ببوني إسراء ومعراج وا. أو بيد دلن برايخوم أقر دتوي خوا خوشي بيوليد رازي بيكتوي يكسر بيشتينا أو رجوع برشينا، شون كيقبل قيل سرنية لقرآن ولحديث دا، لسنة پیغمبر دا نهات عليه الصلاة والسلام، روجي بيستحوتي رجب رجوبت لبر أويك جوايا لو شودا إسراء ومعراج بيكراوا. ابن حجر رحمة إخوالي بدأ فرمي زانايان يكدنجنين لسر أويك شوي إسراء ومعراج تشوي جبوا، لتشمان جدابوا ولا تسال جدابوا زانايان. متفقين لسر أوى، وهركسي يشج بلا ولا لبستو حوتي رجب وا هج بلقيش الراس تدرسي بدستوانية كأمشوا ببيع، بويا أمشوا لزور مزجود دا، كسانك آجايا لسنة نيو، دليان بربو ولا بدعة، آهنجان جرا وأمشوا، بنشيد خوين نو وبا، وتار خوين نو ودفلدانو، بشيرني وبشينا وا، ولا أمشوا شوي إسراء ومعراجة، غلط تفرموا والله. والله هج بلقيش إلا سرني شو إسراء ومعراج به أو جاء أجر إسراء ومعراج لم شو دابو به سنة بو إما بتين آهنج بو بجارين أي كسنة بو أبو بيغمبر إخوابين دوتين عليه الصلاة والسلام أي نيفر وصلاة السلام إخوائي لسر به إياكم ومحدثات الأمور خوتان بدور بقرين ورياب لشتداهن راوكان فإن كل محدثة بدعة هموش تيشي داهن راو بدعية لدين دا وهمو بدعيتش وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار همو بدعية قمرائية. وبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هركس عبادتك كاد كأمري إيمي لسرنا بأوى رد كريته وخوالي قبولناك تجاي أويك عذاب وعقوبش بود منته وخواب من بارزي كواتب رأي مسلمان كاريك مك دين داريك كبدع بيت كسنتي پیغمبري خوای لسر نبي عليه الصلاه والسلام فرماني اوي لسر نبي هر خوا پرستيك دكي پرسيار بك اوي كمن ديكم پیغمبر كردويتي عليه الصلاه والسلام يا فرماني اوي لسر فرماني صحابي لسر ككراب بيك كنكراب ميك اگر هزار كسيش فتوات بو بدا چونك دين اوانيك فتوا درك باسيدك دين اويك پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام للان خوا وهنا بيتي جاء اهنگ جيران ببوني إسراء ومعراج وبدعاء لدين دا قمرائية ولا سايكر نويجو لكو قاوركانا كببوني مناسباتكان يوا آهنك دجيرن إمش تشاو لوان دا كان مسلماناني إمش بنزاني مسلمان نابي أوبكا دبي خود بدور بقري لو كار براي برزم ووانزاني كا أصلا بروجوبوني مانجي رمضان وانزاني كخيري تاي مانجي رجب وانزاني كخيري تايبتي هي خيري تايبتي نيا كسي تش عادتي او ببرجوده بيبا برجوبه بلام خيري تايبت لمانجي شعبانه كدواي كان روجك ديس تش روجك كديت خيري روجو قرتن لو ما انقدا زور قوريا في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام سنة كيواب وكلمانجي شعبان زور بروجو دبو هج مانجيك بروجو ندبو دواي رمضان وكو مانجي شعبان كواتا اگر كسيك بتواني لمانجي شعبان دا كده إن شاء الله تيدا بروجو بيت خيري دقات ببشتواني إخوة پروردگار بلام إنساني مسلمان وريابي دين دارتيك نكا كخواي قورا إذني لسر نبي وفي غنبري عليه الصلاة والسلام رين ما إلى سر نبي چونك هر كسيك أوبكا توشي تفرقو توشي قمراي وتوشي عقوبي خواه جهنم كي خواه دبي خواه يقول ربما بارزي اللي بدعو ضلالته قمراي خواه يقول هدايات ما عنده دز بسنته كي بيغمري خواه وبقرين خواه يقول التوفيق ما عنده إلى سنة لا ندين لربازة كي تولا ندين أي خواه يقول خواه يقول هدايات ما عنده أخير من خير كي بختور من كي خواه يقول قرزي خرج داركان من بديتوا خواه يجان باداشتي أو كسان بديتوا كا بجداري خيري أو مزقوتيان كردوا خواهي قورا بهشت مام بنسيب كي ولجهنم رزقار مام كي خواهي قورا شفاين خوشكان مام دي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم.